على اعتبار انها اعتبرت ثلاثا. والاسناد قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عبد الرحمن بن المهدي. عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سفيان. سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مسروق. عن مسروق وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى. أبو الضحى هو مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مسروق عن عائشة. نعم. قال واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن استارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه. السائل يقول المصنف رحمه الله ذكر قولين عن عمر وابن مسعود ثم قال أن أكثر أهل العلم إلى ما ذهبوا إليه فأي القولين؟ فليبدو أنه الأول لأنه قال وروية فالآخر الثاني قال وروية يعني أنه يملك الرجعة الأول يعني بائنة والثاني يملك الرجعة إلهما صدر بروية إيش العبارة؟ واختلف أهل العلم في الخيار فروية عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قال اختارت نفسها فواحدة بائنة وروية عنهما أنهما قال أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء ما أدري يعني إيش يعني لكن اللي صدر يعني انها واحدة وهو الذي يعني يتفق مع يعني كون الامر يعني كونها يعني خيرت بين البقاء وبين الانفصال ومعلوم انها اذا اختارت الانفصال يعني معنى ذلك انها ما اختارت